فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم من سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا

وكنت نسيا معروفا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Oh! Oh. سبحان الله وإلى القبر

وهم في غفلة